إذا كان حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان. إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف، بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن نعقب على السؤال على الإجابة الجواب الأول. تفضل. يعني صنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشر على الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات تقول تعالوا شوفوا هذا الهلال أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فبنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا احنا بنقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الفقهاء وصارت صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في صيامهم فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة. هو لا شك بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطلبنا منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم ألا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أنه اليوم عيد لكن نريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، قلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه، فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسفل